Book 2 35 35 À l'aéroport في المطار في المطار Je voudrais réserver une place sur le vol pour Athènes. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. Est-ce que c'est un vol direct؟ هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ Une place près du hublot non fumeur s'il vous plaît. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Je voudrais confirmer ma réservation. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Je voudrais annuler ma réservation. من فضلك أريد إلغاء الحجز. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Je voudrais modifier ma réservation. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. Quand part le prochain avion pour Rome? متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Y a-t-il encore deux places de libre؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Non, nous n'avons plus qu'une place de libre. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Quand est-ce que nous atterrissons? متى نهبط؟ متى نهبط؟ Quand serons-nous là-bas? متى نصل؟ متى نصل؟ Quand est-ce qu'un bus part pour le centre-ville? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ C'est votre valise? هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ C'est votre sac? هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ Ce sont vos bagages? هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ Combien de bagages puis-je emporter? كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 كيلو. 20 كيلو. 20 كيلو. Quoi? Seulement 20 kilos? كم؟ فقط 20 كيلو. كم؟ فقط 20 كيلو. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.